بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا السادس عشر من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ: وللأب والجد المجبرين التوكيل في تزويج البكر بغير إذنها وإن كانت بالغة كما يزوجانها بغير إذنها، ولغيرهما من باقي الأولياء التوكيل بعد استئذانها في التزويج وإن لم تنص على التوكيل، إن لم تنه عن التوكيل لأنه تصرف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذنها كالوصي والقيم، بخلاف ما إذا نهته لأنها إنما تتزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، فلو وكل قبل أن تأذن له في تزويجها لم يصح لأنه حينئذ لا يملك التزويج بنفسه فلم يملك التوكيل فيه، فلو قالت وكل في تزويجي واقتصرت عليه فله بنفسه وله التوكيل، بخلاف ما إذا قالت وكل بتزويجي ولا تتولاه بنفسك فإنه لا يصح لأنها منعت الولي وجعلت التفويض للأجنبي فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء. قلنا في دروس ماضية إن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: ولي مجبر وولي غير مجبر، وهذا الأصل فيه عندما تكون المرأة بكرا. فالولي المجبر الأب والجد، وغير المجبر نبدأ من الأخ فابن الأخ فالعم فابن العم وهكذا، وإذا وصلنا إلى درجة واحدة يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وكذلك ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، وكذلك العم الشقيق على العم لأب وهكذا. هذا الأب والجد المجبر في النكاح هل له التوكيل؟ وكل أب شخصا أن يزوج ابنته سواء أذنت أو لم تأذن، لأن الأصيل يمكن له أن يزوج بغير إذن للمصلحة، فكذلك الوكيل يمكن له أن يزوج سواء كان وكيلا للأبي أو وكيلا للجد أذنت أو لم تأذن، ولكن إذا أذنت يكون أفضل، لا نريد مثلا أن يكون هنالك قهر بالنسبة للزواج. لكن هل يصح النكاح أم لا؟ يصح. أما بقية الأولياء كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، إذا كان الواحد منهم يريد أن يزوج فلا بد أن يسأل أولا، من يسأل هذه المرأة هل ترغب في هذا الزواج أم لا، تأذن له أم لا، فإذا لم تأذن له لا يصح أن يتولى العقد. كل الأولياء من الأخ فصاعدا، لكن على الترتيب يشترط الإذن، فلو أذنت لبعض الإخوة ولم تأذن للبعض الآخر نفذ التزويج في من أذنت له. نعم، طبعا الإذن إنما يكون من البالغة، أما غير البالغة فلا يزوجها إلا الأب والجد، أما البالغة إنما يزوجها الكل، لكن لأنها صاحبة إذن ولا يتصور الإذن من غير البالغة. أخ أحب أن يوكل أحدا في التزويج، يشترط هو أن تكون مباشرته صحيحة بالتزويج حتى يمكن أن يوكل من يزوج، فتأذن لي الأخ أولا ثم بعد ذلك الأخ يمكن أن يوكل. أما لو فعلت العكس، رضيت بوكيل الأخ ولم ترضى بالأخ، فهذا بني على باطل، لأن الأخ لا يصح تزويجه ولا إذن له، فوكيله من باب أولى. قال: وإن لم تنص على ولغيرهما من باقي الأولياء التوكيل بعد استئذانها في التزويج، وإن لم تنص على التوكيل، إن لم تنهى عن التوكيل، قالت له لا توكل أحدا في التزويج، عند ذلك لا تصح وكالته أبدا. فيتمكن من التوكيل بغير إذنها كالوصي والقيم بخلاف ما إذا نهته، لأنها إنما تتزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه. فلو وكل قبل أن تأذن له في تزويجها، الأصل الأخ مثلا فصاعدا، لو وكل نقول له أنت قبل التوكيل يجب عليك أن تأخذ الإذن، فإن لم تأخذ الإذن كيف توكل؟ فلو وكل قبل أن تأذن له في تزويجها لم يصح، لأنه حينئذ لا يملك، فمن لا يملك التزويج لا يملك التوكيل، لأنه حينئذ لا يملك التزويج بنفسه فلم يملك التوكيل فيه. فلو قال توكل في تزويجي واقتصرت عليه فله بنفسه وله التوكيل، بخلاف ما إذا قال وكل بتزويجي ولا تتولاه بنفسك، نهته عن نفسه وسمحت له بوكيله، إنه لا يصح، لأن الأصل لا يصح تزويجه، من باب أولى لا يصح توكيله، لأنها منعت الولي وجعلت التفويض للأجنبي، فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء. عند ذلك طبعا هذا إذا نهته مباشرة، أما إذا قصدت تعظيمه وإجلاله، يعني أنت ربما يحتاج إلى أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر، عندما تقول لا تزوج أنت اسمح لوكيلك، ليس معناه المنع، بل معناه التعظيم والإجلال وعدم الانتقال من مكان إلى آخر، هذا ليس منعا وإنما احتراما، عند ذلك يصح. تنبيه: محل ما سبق في غير الحاكم، أما هو إذا أمر رجلا بتزويجها قبل أن تأذن له فزوجها نائبه بإذنها صح، بناء على المرجح أن استنابة الحاكم في شغل معين كتحليف أو نحوه يجري مجرى الاستخلاف. عندنا توجد ولاية عامة وتوجد ولاية خاصة، ولاية الأب والجد، ولاية الأخ وابن الأخ، ولاية العم وابن العم، وهكذا، هذه من الولايات الخاصة. ولاية الحاكم من الولايات العامة. الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. طيب لا يوجد لها من يتولاها ولاية خاصة، من يزوجها للمصلحة؟ يزوجها الحاكم. ما حكم نائب الحاكم؟ القاضي لا يستطيع أن يعمم البلد، هو أن يذهب من مكان، ولا يستطيع أن يأتي إليه الجميع، له نواب. نائب الحاكم كالحاكم، لأن الحاكم يجوز له أن يفعل الاستخلاف، معنى الاستخلاف أن يرسل هذا إلى هنا من أجل سماع بينة ومن أجل عقد ومن أجل ولاية ومن أجل تحليف يمين إلى غير ذلك، فعند ذلك يصح استخلاف من يأذن له الحاكم بأن ينوب عنه. تتم إذا أذنت لوليها مطلقا من غير تعيين، من غير تعيين زوج فله التوكيل مطلقا، ثم لا يزوجها هو أو وكيله إلا من كفء، فإن عينت في إذنها له زوجا وجب تعيينه للوكيل وإلا لم يصح النكاح، ولو زوجها الذي عينته، لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد. إذن قد تأذن لوليها مطلقا من قالت يا أخي زوجني بمن شئت، أي واحد، من غير تعيين زوج، أي طيب هنا ماذا يفعل؟ هنا له أن يزوج وله أن يوكل، لكن لا يزوج هو ولا يزوج الوكيل. عندما يطلق الإذن بأي شخص لا، لابد أن نبحث عن الكفء المناسب لهذه المرأة، عند ذلك نزوجها. إذن إذا كان التعيين لزوج معين عند ذلك وجب تعيينه للوكيل. زوج أختي من فلان، عينا الشخص ولم يكن التزويج مطلقا، عند ذلك لا يصح النكاح إلا لهذا المعين، أما غيره عند ذلك لا يصح. إذا كان الذي عينته زوج مثلا إنسانا غير كفء، عند ذلك نقول أيضا الزواج ليس صحيحا، لأن أصل الوكالة إنما تنص على الكفاء. ويندب للوكيل استئذانها خروجا من الخلاف. هذا الوكيل هو موكل من قبل وليها، طيب يأتي أخوها فيستأذنها، يأتي وكيل أخيها، هنا الأفضل أن يستأذنها مرة ثانية حتى لا يكون هنالك أي خلاف. وشرط الوكيل عن الولي أن يصح كونه وليا، يعني هل الولد الصغير يمكن أن يكون وليا؟ لا. هل المجنون يمكن أن يكون وليا؟ هل العبد يمكن أن يكون وليا؟ لا. إذن إن الموكل هنا ينبغي أن يتصف بأنه لو انفرد وعنده مثلا من يقوم بتزويجها أن يكون يصح أن يكون وليا. إذن أن يصح كونه وليا في النكاح لأنه قائم مقامه، هي مقام الولي، فلا يجوز أن يوكل عبدا أي ولو بإذن سيده ونحوه. الفاسق لا يزوج، هل نوكل فاسقا؟ لا، لأنه ونحوه، أي كفاسق، لأنه لا يزوج بنت الفاسق، فبنت غيره أولى. ويلزم الولي إجابة ملتمسة التزويج، أي من كفء، إذا كانت بالغة عاقلة ولو بكرا تحصينا لها. البنت البكر البالغة العاقلة، عندما نقول بالغة غير صغيرة، عندما نقول عاقلة أي ليست مجنونة، عندما نقول بكر أي ليست متزوجة سابقا، لو طلبت هذه التزويج من كفء عند ذلك ممن يصح أن تتزوج به؟ عند ذلك نقول يلزم الولي إجابة ملتمسة التزويج. لماذا؟ لأن الأصل كما أن الزواج تحصين للرجل فهو تحصين للمرأة أيضا. حتى إن الرجل ليزوج المجنونة إن ظهرت حاجتها إلى النكاح، ولا فرق في لزوم الإجابة للولي بين أن يتعين أم لا. بعض النساء قد تصل إلى درجة عالية من الجمال وطبعا أو من أجل أن تكون زوجة صالحة يتزوج أقرانها، وبعد ذلك ربما تفكر في نفسها فتصاب بلوثة من الجنون، وهذا يحدث لبعض النساء. لو زوج عند ذلك ذهب هذا الأثر. عند ذلك نقول إن من مصلحة المجنونة هنا أن نزوجها طبعا، وهذا من أجل الحاجة إليها، فهذه مسألة هامة جدا. لا يقال المجنونة لا تزوج، طبعا الجنون عيب من عيوب النكاح، وهذا العيب نقدمه أولا للزوج فنقول هذه الزوجة مجنونة، فإن رضي بها نعم. ربما يكون هذا سبب. أعرف امرأة يعني لها من النسب والعراقة والأموال أصابها مثل هذا، فتزوجها رجل بسيط وعاش معها فترة، كانت يعني ربما ذهب جنونها من الليلة الأولى، وعاشت عيشة يعني عاش معها عيشة طيبة، ربما لو خيرت في هذا الزوج ابتداء لم ترضى أن تتزوج به، وهي من أعلى أقرانها جمالا وفهما وذكاء، لكن ربما أصابها شيء عندما تزوج أقرانها وهي أفضل منهن حسبا ونسبا وجمالا، فأدى ذلك إلى جنونها، وبعد ذلك كان صاحب مال وصاحب أرض ومن وراء هذه الزوجة. نعم. إذن هذا تزويج المجنونة للمصلحة أمر مطلوب من الأولياء، ولا فرق في لزوم الإجابة للولي بين أن يتعين أم لا، كما إذا كانوا إخوة فدعت أحدهم فإنه يلزمه الإجابة ويأثم بالامتناع دون الباقي. يعني من الممكن أن تقول الأخت لإخوتها ليزوجني أذنت لكل واحد منكم أن يزوجني، عند ذلك هذا إذن عام، فإذا وجد كل واحد لها كفءا فمن يكون الزوج؟ افترضوا أن كانوا 10 أئمة مساجد، كل واحد راح لصلاة الظهر بعدين وجد كفءا فزوجه، لا نعرف المتقدم منهم، هي كانت تزوج واحد زوجوها ب10. نعم، عند ذلك نقول بطل في العشرة لأنه لم يعلم السابق منهم. أما إذا علم الترتيب، واحد زوج الظهر و9 زوجوا العصر، ماذا نقول؟ من زوج أولا هو الذي يكون الزوج، لأن من شروط الزواج أن تكون خالية، وهذه الأولى كانت خالية فصارت ذات زوجين، عند ذلك لا يعقد له. وإذا اجتمع أولياء في درجة واحدة كإخوة وأعمام وقد أذنت لكل منهم ولو بقولها أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه، هنا عينت من؟ الزوج. فأي واحد من الإخوة أو من أبناء الإخوة أو من الأعمام، طبعا في الطبقة الذين لهم الدور في التزويج وأذنت للجميع، عند ذلك يصح أن يزوجها أي واحد منهم. استحب أن يزوجها برضا الباقين من؟ طيب نحن 10 إخوة، يتقدم الأفقه منهم لتزويجها. استحب أن يزوجها برضا الباقين أفقههم في باب النكاح، لأنه أعلم بشرائط العقد، ثم أورعهم لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ، ثم أسنهم، استووا في الفقه استووا في الورع عند ذلك نقول يعني السن فيه وقار وفيه أدب، لأنه أخبر بالأمور لكثرة تجربته. وفي الخبر الصحيح كبر كبر، يعني أحيانا إذا جاء وفد من بلد إلى بلد من الذي يتكلم؟ الأكبر سنا. ولذلك عندما نذهب جاهدا من أجل أن نطلب عروسا لشاب عندنا، يقوم أكبر القوم فيقول جئنا طالبين راغبين في تزويج ابننا من بنتكم، فإن أعطيتمونا فجزاكم الله خيرا، وإن رددتمونا كررنا الطلب منكم. مثلا هذا دليل على المحبة. من الذي يتكلم؟ عادة هو أكبر القوم يطلب هذا الطلب، فيجاب أهلا وسهلا مثلا بكم، رضينا بكم، أعطيناكم، تشرفنا بمصاهرتكم، كلمة من هذه الكلمة. نعم، هذا معنى كبر كبر، يعني أكبر واحد في القوم. ومر سيدنا عمر بن عبد العزيز، جاء القوم لتهنئته في الخلافة، فقام شاب صغير غير بالغ يتكلم عن القوم، فكان من سيدنا عمر أن يفعل السنة فيقول له كبر كبر، يعني فليتكلم أكبر القوم. لكن هذا الغلام الصغير كان من أكثر القوم كلاما، وكان من أحسنهم فهما، ولذلك قال يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغري قلبه ولسانه. ما دام عنده قلب حاضر ولسان ذاكر لا يهم العمر الآن، ولو كان الأمر بالسن لكان من هو أولى منك بالخلافة، في أكبر منك أيضا، أنت يمكن أن يكون الأكبر يعني هو الخليفة للمسلم. نعم. وقضية كلامه إنه لو زوج المفضول برضاها من كفء صح، وانا اعتراض للباقين وهو كذلك. يعني ما من شخص إلا وإذا وصفناه لوجدنا أنه إنما يأخذ صفة تختلف عن صفة الآخر، قد يزيد في المال يقل في النسب، يزيد في النسب يقل في المال، لكن يبقى كفء. ما دام أنه كفء لهذه المرأة سواء كان الأكثر أو الأقل وزوجها واحد عند ذلك صح. ولو قالت زوجوني زوجوني، اشترط اجتماعهم على العقد بأن يصدر عن رأيهم عملا بإذنها. قالت لهم زوجوني، يجتمعون مع بعضهم البعض ويقررون مسألة العقد، يقوم واحد منهم، لكن الإذن من الجميع. إذا فكر الجميع بتزويج أختهم من شخص يرتضونه جميعا ويكون كفءا لها. طيب من الذي يعقد العقد؟ قال ثم يقرع بينهم. اختلفوا ما عينوا شخصا، دفع القرعة، من خرجت عليه القرعة عند ذلك زوجها وجوبا، فيما إذا كان لكل منهم الانفراد في العقد. إن تنازعوا في من يزوج منهم إن كان الخاطب واحدا، فمن خرجت قرعته زوجها قطعا للنزاع كما يقرع بين أولياء القواد. ما معنى هنا؟ قتل أب وله 10 أولاد وأراد الحاكم هنا طبعا أن يحكم عليه بالقتل قودا، سمي قودا لأنه يقاد إلى قطع رأسه. طيب 10 من الأولاد كل واحد منهم يتمكن أن يشفي غليله ويقوم بالقصاص فيقطع رقبة الجاني. اختلف العشرة، هل يمكن 10 أن يقطعوا رقبة واحدة؟ لا. عند ذلك يقول القاضي لهم نفعل قرعة، ما اختلفوا بين بعضهم، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يأخذ القصاص لأبيه، فنقول لهم إما أن تتفاهموا وإما أن تفعلوا قرعة، وهنا أيضا في التزويج يفعلوا قرعة. وإن تعدد الخاطب ورغب كل منهم في تزويج منهم في زوج اعتبر رضاها. أحمد أخوها يأتي بشاب اسمه محمود، وحسان يأتي بشاب اسمه حسن، وهكذا كل واحد يأتي لها بزوج يذهبان إليها، ويقول كل واحد يقول ويبين صفة من يريد أن يزوجها منه. عند ذلك الذي تعينه هي هو الذي ينفز للزواج. نعم. اعتبر رضاها فيزوج من ترضاه، فإن رضيت الجميع أمر القاضي بتزويجها من الأصلح. كمان هي حيرتنا، قال تزوجوني اللي بتكون يا مشكلة. عند ذلك يقول القاضي من أصلح هؤلاء الأزواج الذين تقدموا إليها، يقال مثلا أحمد منهم، عند ذلك زوجناه. وإن تشاجروا فهو عدل فيزوج القاضي الأصلح. اختلفوا، لحد ضاربوا مع بعضهم، لا أنا بيزوجه، لا أنت بتزوجه، إلى غير ذلك، يرفع الأمر، تسقط ولايتهم ويرفع الأمر إلى الحاكم، ويزوج الحاكم يزوجها بالأصلح من هؤلاء الأزواج. قاله الغوراني وغيره وحمل عليه خبر فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا حديث. وأطلق ابن كين أن الذي يقرع بينهم هو السلطان، وقال الصيدلاني هذا فقيه يندب أن يقرع السلطان، فإن أقرع غيره جاز. ثم حيث قلنا يزوج من خرجت له القرعة فزوج غيره صح، فعلوا قرعة خرجت القرعة لأحمد، عندما جرى العقد والله قدمنا محمود فعقد يصح، لأن القرعة لقطع النزاع بينهم لا لنفي ولاية البعض، ولو أذنت لواحد فلا يزوج غيره. نعم، لأن هذا الزواج من هذه الطبقة من الأولياء يحتاج إلى إذنين، فأذنت لأخيها الأكبر فلا يصح للأوسط ولا للأصغر أن يزوجها، ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي الإيجاب والقبول في نكاح واحد إلا الجد المجبر، فإنه يوجب ويقبل في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر لقوة ولايته، ويشترط أن يجمع بين الإيجاب والقبول ولا يقتصر على أحدهما كالبيع وأولى. ما معنى هذا؟ دائما يوجد بائع ومشتري، عاقد وأيضا قابل للعقد، الولي والزوج، لكن هنا لو وجد عندنا اثنان ماذا نفعل؟ وجد الأمرين متعلقين بواحد فقط، وجدنا أن بنت ابن وابن ابن، لكن بنت الابن ليست أختا لابن الابن، بنت عمه مثلا، والولي هنا الجد، ابن الابن ليس كبيرا صغيرا يحتاج من يتولى العقد عنه، وبنت الابن لابد لها من ولي يزوجها، وكان هنالك سبب يعني او لم يكن سبب للضروره. اعطي مثال حدث كما يحدث الان اسال الله السلامه في البلاد، انه جاءت مثلا بعض القذائف الى مكان فخرج نازيا جد وابن بنت ابن ابن وبنت ابن فقط، وليسوا اخوه ابناء عم، ثم بعد ذلك هجروا من المكان وأعطوا خيمة واحدة. طيب هي البنت عمرها 10-12 سنة، 11 سنة 12 سنة، وهذا الولد كذلك، لا هي بالغة ولا هو بالغ. نعم، ماذا يفعل؟ هل يجعل النار أمام البارود؟ مشكلة هذا الجد. مباشرة ماذا يقول؟ يقول ويأتي باثنين من الشهود من جيرانه في الخيام الأخرى، تعال زوجت بنت ابني من ابن ابني وقبلت النكاح لهما، زوجت بنت ابني من ابن ابني بالولايه عليهما، اثنين انا ولي عليهما، وقبلت النكاح، انا زوجت البنت بالولايه وزوجت ابن الابن بالصغر، يعني هذه ولايه زواج لانه ولي مجبر لبنت الابن، وهنالك ولي بالصغر الجد لا يوجد، نعم لابن الابن، قال وقبلت النكاح لهما، يجعلهما في فراش واحد وانتهى الامر، خلاص أم لسواس من رأسه وأزال كل شيء، وبذلك يكون قد انتهينا من هذه المشكلة. فإنه يوجب ويقبل في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر لقوة ولايته، ويشترط أن يجمع بين الإيجاب والقبول، لا يكفي زوجت بنت ابني من ابن ابني، ولا يقتصر على أحدهما كالبيع وأولى، نعم. وأغرب ابن معن فشرط أن يقول وقبلت نكاحها له، يعني زوجت ابن ابني بنت ابني من ابن ابني وقبلت النكاح له، نعم. وصورة ما ذكره المصنف أن يليهما الجد ولاية إجبار، لكون ابن الابن صغيرا أو مجنونا، وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة، وكون أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية، قد يكون أيضا ابن الأول مجنون وابن الثاني مجنون مثلا مسلوبي الولاية أو نحوه. وأفهم كلامه أن ذلك ليس للحاكم في تزويج مجنون مجنونة، وبه صرح الروياني. إذن هذا الأمر من اختصاص من؟ الأولياء. الحمد لله نحن نجد في كل مشكلة من المشاكل حلا في الإسلام، لا توجد مسألة على الإطلاق إلا ولها حل، ولكن ذكر الفقهاء الأغلب ووضعوا قواعد، هذه القواعد نطبقها على المسائل فنستخرج النتيجة إن لم ينص عليها. ولا يزوج ابن العم أو نحوه نفسه، الآن نفس الحادثة مثلا ما بقي إلا بنت عم من عم وأبناء عم، طيب هل نجعل هذه البنت العمة أبناء العم؟ مشكلة، هذا يعني بالنسبة للاجتماع حرام، فماذا نفعل؟ الآن تصوروا بنت عم وعنا إلها عدد من أولاد العم، بسيط، واحد يتولى العقد لأنه طبعا هنا إن كانت كبيرة طبعا لا تزوج، إن كانت صغيرة، فإن كانت كبيرة هنا بالغة فتأذن لواحد منهم أن يزوجها، واثنين شهود، والرابع زوج، أربع أبناء عم، واحد ولي واثنين شهود، والرابع هو الزوج، هل يصح ذلك؟ طبعا بالإذن منه. ولا يزوج ابن العم أو نحوه نفسه، ما بيقولوا وزوجتك من نفسي، لا، إما أن يكون وليا وإما أن يكون زوجا من موليته، فلا يتولى الطرفين لفقد المعنى الذي في الجد، بل يزوجه من في درجته، يعني أخوه أو ابن عم آخر، نعم. وقوله إن لم يكن هناك من هو أقرب منه لا حاجة إليه، فإن فقد من في درجته أو لم يكن أهلا فالقاضي يزوجها منه لعموم الولاية، ننتقل من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة دون الأبعاد، كما لو غاب الأقرب أو امتنع. ولو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها، زوجه من فوقه من الأولاد، هذه البنت التي نريد أن نزوجها لا يوجد لها أولياء إلا السلطان القاضي الشرعي، والقاضي الشرعي يريد أن يتزوج، فهل يزوج نفسه؟ قال لا، نرفع الأمر إلى السلطان الأعظم فيزوج السلطان الأعظم. هذه البنت التي تولاها الحاكم صار زوج هذا القاضي الشرعي، فالحاكم الأعظم يزوج هذا القاضي من هذه البنت، ولا يتولى الطرفين كما سبق في ابن العم. وشرط قال هل من الممكن لخليفته هنا أن يزوجه؟ هل يمكن لقاضي آخر أن يزوجه؟ ممكن، كما سبق في ابن العم أو خليفته أو قاض آخر، حيث كانت المرأة في محل ولايته والسلطان كالقاضي فيزوجه بعض نوابه. ولو أراد أحد هؤلاء تزويجها من ابنه الصغير فكما لو أراد أن يتزوجها لنفسه. يعني الآن هو قاضي يزوجها، لكن الآن التزويج لولده الصغير، عند ذلك نقول لا، لأنك الآن قابل للنكاح، فكيف تكون موجبان؟ لابد من قاضي آخر يتولى هذه البنت وأنت تقبل لولدك الصغير. ولا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوجها من غير كفء إلا برضاها به ولو كانت محجورة بالسفة ورضا سائر الأولياء. طيب ما جاءنا الكفء؟ جاءنا غير كفء، ماذا نفعل؟ هل نترك هذه المرأة بدون زواج؟ يعني افترض أحيانا في مسألة نسب، لو كانت المسألة عندنا امرأة شريفة في النسب والعلم والمال والجاه، حتى إنها كانت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ما في زوج ممن يناسبها، ألا تتزوج ممن هو أدنى منها؟ ولا كانوا بعدين بنات النسب لا يزوجون أحد، بنات الملوك كنا لا يتزوجنا، لذلك من الممكن أن تتزوج أدنى منها في الكفاءة، وهذا طبعا للمصلحة وبرضا سائر الأولياء، وإلا لم يصح النكاح لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء، فلا بد من رضا الجميع بتركها، فإن رضوا بتركها صح لأن الحق لهم. وأما لو زوجت برضاها ورضاهم بغير كفء ثم أبانها فزوجها به أحدهم برضاها ورضاه دون الباقين، ففي صحته طريقان، ووجه الصحة رضاهم به أولا، وبه جزم ابن المقري في الروض والمعتمد وهو ما صححه في الكافي، وجزم به في الأنوار عدم الصحة لأنه عقد جديد، ولا يلزم من الرضا به أولا الرضا به ثانيا في نكاح آخر، وقد أفتيت به ثم رأيت الإمام السمهودي أفتى به واعتمده. ما معنى هذا الكلام؟ زوجناها بغير كفء برضاها ورضا الجميع، أبانها طلقها طلاقا بينونا ليس رجعيا، إما طلاق كالخلع مثلا فعلت معه، أو طلقها طلقة رجعية ولم يراجعها حتى انتهت العدة، أراد زواجها مرة ثانية، هل له الحق أن يتزوجها ثانية أم لا بد أن نكرر مسألة الرضا لأنه غير كفء أصلا؟ المفتى به لا بد من تكرير مسألة الرضا لأنه أدنى منها كفرا، يعني مرتبة. فإن دعت المرأة إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها، هي قالت أنا أتزوج أي واحد، قال لا أنا هذا صحيح الزواج لك، لكن هذه المصاهرة للعائلة، فإذا كنت أنت ترضين بالدون من الكفاءة فنحن لا نرضى، كما مر بخلاف ما إذا دعت إلى عنين أو مجبوب، نعم فإنه يلزمه الإجابة ويأثم بالامتناع، وكذا إن امتنع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد لأنه محض حقها. هنالك أشياء حق للعائلة، هنالك أشياء حق للفتاة، هذه الفتاة يعني ربما فيها عيب أو ليس فيها عيب، فوافقت على عيب في الزوج من عيوب النكاح، عند ذلك صح الأمر لأنه محض حقها. بالنسبة للمهر، قالوا نحن لا نزوج إلا بمئة، قالت أنا أرضى بعشرة. نعم، عند ذلك هل لهم حق في المنع؟ لا، لأن هذا محض حقها تماما. ولو عينت كفأ والمجبر غيره فله ذلك لأنه أكمل نظرا لها بخلاف غير المجبر، فإنه يتعين من عينته. هنا هذه المسألة محل خلاف تقريبا. قالت زوجني من ابن عمي أحمد، والأب يريد أن يزوجها من ابن عمها محمود، من نختار، أحمد أم محمود؟ إذا كان هنالك يعني ينصح اليوم العلماء بعد هذه الخلطة التي حدثت في المجتمع، إذا عينت واحدا وكان كفأ، كان الفقهاء يقول من عينه الولي هو الأولى. نحن لا نريد أن نفعل بعد فترة طلاق وخلاف وإلى غير ذلك، فإذا عينت واحدا وكان هذا الواحد يتصف بالكفاءة، عند ذلك لو وافقنا على كفاءته مع موافقتها لكان الأمر أولى. ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها ورضا من في درجتها إن كان أهلا، فليس للأبعد اعتراض، إذ لا حق له الآن في التزويج. ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان أو نائبه بغير كفء ففعل لم يصح. لماذا؟ لأن السلطان إنما يراعي المصلحة العامة، لأنه كالنائب عن الولي الخاص فلا يترك حظه. ويستثنى العنين والمجبوب كما سبق. نعم، اختار جماعة من الأصحاب ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص وعن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة، وقال كثيرون أو الأكثر. نعم، قال كما سبق. نعم، اختار جماعة من الأصحاب الوجه القائل بالصحة مطلقا، منهم الشيخ أبو محمد والإمام الغزالي والعبادي والشيخ أبو حامد ومال إليه السبكي ورجحه البلقيني وغيره، وعليه العمل بخلاف من لها ولي خاص لتعذر التزويج من جهته لغيبته أو إحرامه أو نحوه، فلا يصح تزويجها بغير كفء قطعا. تتم. لو كان أحد المتساويين غير أهل للولاية فزوجها الأهل منهم بغير كفء ففي الصحة اختلاف فتوى لجماعة من المتأخرين، وبالصحة أفتى الإمام أحمد بن موسى بن عجيل نفع الله به، وهو قضية كلام الشيخين وغيرهما من الأصحاب وهو المعتمد كما قاله السمهودي وغيره. وفي الخادم عن ابن أبي الدم أنه نقل عن الماوردي والبغوي فيما إذا كان بالأقرب مانع من صغر أو غيره فزوج الأبعد غير كفء برضاها أن الأقرب كالعدم، يعني يوجد ولي أقرب لكنه لا يصلح صغير، هل ننتقل إلى الأبعاد؟ نعم، ننتقل إلى الأبعاد. أو غيره فزوج الأبعد غير كفء برضاها أن الأقرب كالعدم، يعني كأنه ليس موجود. ولا شك أن مسألتنا أولى من هذه بالصحة لانتفاء الأقربية في مسألتنا. ثم قال وخصال الكفاءة. عندما نقول هذا كفء، ما معنى الكفاءة؟ طبعا سيتكلم إن شاء الله في الدرس القادم ما معنى هل هنالك فرق ما بين العجم والعربي، ما بين القرشي وغير القرشي، ما بين الهاشم وغيرهما، ما بين الذي عنده سليم والذي عنده عيب إلى غير ذلك. إذن درسنا القادم إن شاء الله في خصال الكفارة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.